شكت والعين من الفرقة بكت حاولت أصبر خافق ما طاعي هذولا يطيب أسهر وعيني ما تنام كله علشان الغرام البعد يا روحي حرام والشوق عيا بالطبيب في غربتي روحي شكت والعين من الفرقة بكت حاولت أصبر خافق ما طاعي هذولا يطيب أسهر وعيني ما تنام كله علشان الغرام البعد يا روحي حرام والشوق عيب الطبيب الله يعين اللي غريب الله الله يعين اللي غريب الله يعين علشانك يهون بس تبقى من قلبي قريب اشتقت لك مثل الزهر مشتاق قطرات المطر هل المزن يغلى البشر وتسقيني من وصل الحبيب اعطيتك القلب الحنون وهديتك انذاب العيون كله علشانك يهون بس تبقى من قلبي قريب الله يعين اللي وصلك جديد من فرقتك عايش غريب انت حياتي للأبد روحي وروحك في جسد والله مخون العهد يا حظ عمري والنصيب يا منيتي بعدك وحيد وانت عن ايامي بعيد، ما جد في وصلك جديد، من فرقتك عايش غريب، انت حياتي للابد، روحي وروحك في جسد، والله ما خون العهد يا حظي.